ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را